الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لعلي في المرة الماضية لم أشر إلى سنة وفاة أبي إسحاق إبراهيم بن مسعود بن سعيد الإيميري، وفي الحقيقة لم تضبط سنة ولادته ولا سنة وفاته، وإنما قيل أنه توفي في حدود الستين بعد الأربعمائة، توفي في حدود الستين بعد الأربعمائة، فهو يعني من علماء القرن أو نصف الأول من القرن الخامس، أو ممن عاش في نهاية القرن الرابع وبداية القرن الخامس أو نصفه الأول. المنظومة لم يتفقوا فيها على اسم معين، ولكن هناك من ذكر أنها بعنوان ليت كما فهمت، منظومة الإبيري اسمها ليت كما فهمت، ولعله أخذا من قوله في بعض الأبيات التي ستأتي حيث قال وإن ألقاك فهمك في مهاو فليتك ثم ليتك ما فهمت، سيأتي شرح البيت. وسماها بعضهم بقصيدة أبي إسحاق الإنبيلي التائية في الزهد، وهذا اسم ذكره صاحب التكملة لكتاب الصيح لابن الأبار. وفي بعض المجلات، هي مجلة الحكمة في العدد السادس، نزلوا ووضعوا فيها هذه المنظومة وسموها بالمنظومة في التوبة، منظومة في التوبة، ولكن الاسم لها ليس لها اسم محدد يستطيع أن يضبط. فبناء على ذلك فإننا نقول هذه المنظومة في منظومة نصيحة أبي إسحاق الإلبيري لغيره، وعلى أن المنصوح هاهنا والموجه له الخطاب هو ابنه أبو بكر، فنقول النصيحة الولدية على طريقة نصيحة أبي الوليد الباجي لابنه، فيمكن أن يقال هذا، وإلا فلا نعرف لها اسما مضبطا، فإما يقال المنظومة لأبي إسحاق الإلبيري التي تضمنت الآداب والأخلاق والزهد والتوبة، أو بالإضافة ما ذكرت النصيحة الولدية، أو نصيحة أبي إسحاق الإلبيري في منظومته، أو نحو هذا. ننبه إلى أمرين آخرين في هذا الباب. الأول، ذكر بعضهم وهو يريد أن يجمل المعنى العام لهذه المنظومة، فقال أن أبا إسحاق الإلبيري يوجه الخطاب إلى من سماه بأبي بكر فنصحه وقدم له النصيحة، وأن أبا بكر هذا كان قد تعرض لأبي إسحاق بكلام وأن فيه سوء وعمل كذا وعمل كذا، فنصحه ووجه له النصيحة. وهذا معنى ما وجدنا فيما أعرف من ذكره. وغالب من يذكر هذه النصيحة المنظومة يقول أن أبا إسحاق الإبيلي وجهها لابنه أبي بكر، هذا أولا. وجدت أيضا كلاما لآخر يقول إن أبا بكر ابن أبي إسحاق كان مسلفا على نفسه منبعثا في الانحرافات والشهوات، فنصحه أبوه بهذا. ويحتاج إلى دليل كون النصيحة تكون متضمنة للإرشاد إلى الخير والنهي عن الشر، ما يلزم بالضرورة أن يكون الموجه له النصح واقع في ذلك، وإنما ها هنا فيه التحريض على العلم والتفرغ له، وأنه يضاف إلى العلم الأمل والابتعاد عن المعاصي والاهتمام بالعمل الصالح ونحو ذلك. فالقول بأن أبا بكر كان كما ذكر هذا إما يبعد. أما شرح المنظومة فلا أعرف لها شرحا من قبل، وكان أحد المشايخ في المدينة المسجد النبوي يتولى شرحها في جلسات بعد صلاة العشاء العام الماضي أظن، ويعني لا أعرف إذا كان الشرح هذا مسجل مسموعا أو مكتوبا أو غير ذلك، وإن كان لم أحضر تلك المجالس لعدم تيسر هذا الأمر. الشيخ القاسم من أئمة الحرم فذكر لي أنه كان يشرحها بعد العشاء صلاة العشاء في العام الماضي. فنبدأ إن شاء الله في شرح ما تيسر به جل وعلا. يقول الناظم رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. تفت فؤادك الأيام فتى، وتنحت جسمك الساعات نحتى، وتدعوك المنون دعاء صدق، ألا يا صاح أنت أريد أنت، أراك تحب عرسا ذات خدر، أبت طلاقها الأكياس بتى، تنام الدهر ويحك في غطيط بها حتى إذا مت انتبهت. أبا بكر فكم إذا أنت مخدوع، وحتى متى لا ترعوي عنها، وحتى أبا بكر دعوتك لو أجبت، إلى ما فيه حظك لو عقلت، أو لو عقلت إلى علم تكون به إماما، مطاعا إن نهيت وإن أمرت، ويجلو ما بعينك من غشاها، ويهديك الطريق إذا ضللت، وتحمل منه في ناديك تاجا، وتكسوك الجمال إذا عليتا، ينالك نفعه ما دمت حيا، ويبقى ذكره لك إن ذهبتا، هو الأرض المهند ليس ينبو، تصيب به مقاتل من أردتا. فالمنظومة لنا إذا تيسر شرح هذه الأبيات ما شاء الله. هنا افتتح بالبسملة، بسم الله الرحمن الرحيم، ولعلنا يعني نتكلم على البسملة يعني في افتتاح الكتب بها، فصار هذا من سنة المؤلفين افتتاح الكتب بسم الله الرحمن الرحيم. وهذا اقتداء بكتاب الله جل وعلا لأنه مفتتح بسم الله الرحمن الرحيم، وأيضا اقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم الفعلية وكذا الأنبياء من قبل. وفي قوله تعالى إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم إشارة إلى الافتتاح بالبسملة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفتتح رسائله بالبسملة كما جاء في رسالته إلى هرقل، وكذا سائر ملوك الطوائف والأمم التي كانت موجودة فإنه كان يفتتح تلك الرسائل بسم الله الرحمن الرحيم. والصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم كانوا يفتتحون رسائلهم أيضا بسم الله الرحمن الرحيم، كما في رسالة علي بن أبي طالب ورسالة عمر وإلى أبي موسى الأشعري وغيرها. فصار الفتح بسم الله الرحمن الرحيم هو من سنة التأليف، ودرج على ذلك الأئمة، فصار من سنة التأليف البدء بسم الله الرحمن الرحيم. ويستدل بعض أهل العلم بحديث كل أمر ذي باب لا يبتدأ ولا يفتح أو لا يفتتح بذكر الله فهو أبتر، في رواية فهو أجذم، وفي رواية فهو أقطع بذكر الله، وفي رواية كل أمر ذي باب لا يفتتح بحمد الله، وفي رواية كل أمر ذي باب لا يفتتح بسم الله الرحمن الرحيم. وهذه الروايات وإن كان حسنها مثل الإمام ابن الصلاح وأيضا الإمام النووي وما لا إلى تحسينها أيضا فيما يبدو الصنعاني، وانتصر إلى ذلك أيضا بعض المعاصرين ممن المشتغلين بالحديث كابن عبد الغفور البلوشي، وأيضا لعل الشيخ بن باز رحمه الله تعالى يحسن هذا الحديث في جملة طرقه، لكن هناك من يضعفه في المقابل. وذكر الإمام الدارقطني أن طرقه ضعيفة، وأسلم طريق هو طريق الزهري مرسلا، وهذا أصوب الأقوال، وهو بمعنى العام كل أمر ذي لا يفتتح بذكر الله فهو أقطع، فأسلم طريق مرسل، ومع ذلك فالمرسل ضعيف ولا يصح، وهذا هو الأقوى في الحديث. لكن تبقى الأدلة الآن تدل على ذلك كما ذكرت. فصار من سنة التأليف البدء ببسم الله الرحمن الرحيم، البدء بإيش؟ ببسم الله الرحمن الرحيم، لا إشكال في ذلك. يرد هذا واضح في ما كان من النثر والكتابة، لكن إذا جئنا إلى مسألة الشعر فهل يفتتح ببسم الله الرحمن الرحيم أو لا؟ خلاف بين أهل العلم في جملته إلى أقوال ثلاثة، فمنهم من أجازه ومنهم من منعه، وبعضهم قال إذا كان ما في الأبيات معاني سليمة ومعاني شرعية فلا بأس بذلك ولا حرج، وإلا فلا، وهذا القول أقرب وأسلم، والله تعالى أعلم. وأما ما يتعلق ببسم الله الرحمن الرحيم وإعرابها سيأتي في الكلام على رسالة الورقات إن شاء الله تعالى، أو نعربها هنا. يقولون بسم الله الرحمن الرحيم متعلق بمحذوف، البسملة متعلقة بمحذوف، بسم الله متعلق بمحذوف، مقدر فعلا متأخرا مناسبا. ووجه تعلقه بمحذوف أن الجار والمجرور متعلق، له متعلق، يعني حرف الجر الأصلي ليس الزائد أو الشبيه به، الحرف الجر الأصلي يتعلق بشيء يعني يجاء به، ومن أسباب المجيء به التعلية وغير ذلك. فلهذا فالغالب أن الجار متعلق، له متعلق، الجار مجرور متعلق، والمتعلق هذا يكون راجعا إلى مشتق مذكور قبله الغالب. فها هنا يقال بسم الله جار ومجرور متعلق بمحذوف، المحذوف هذه كلمة، فهل نقدرها اسما أو فعلا؟ قالوا الأصل في الأعمال والحدث أن نعبر عنه بالفعل، إذا درست قول درست العلم، ولا تقول أنا مدرس، قل درست العلم، تصليت قل صليت، ولا تقول أنا مصلي. فالأصل في حكاية الحدث بالفعل، فنقول متعلق بمحذوف فعلا مناسبا، أي مناسب للعمل الذي عملته. نقول بسم الله في بداية الأكل، أي بسم الله آكل، وليس بسم الله أبتدئ، لأن لفظ أبتدئ يعم كثيرا من الأعمال، والعمل يعبر عنه باللفظ العقلي، فيكون مناسبا متعلق بمحذوف فعلا مناسبا. فها هنا بسم الله أنظم، أو أقدم أجمع هذا القليل أو هذا الشعر أو أكتب أو أشعر أو نحوها، مناسبا يناسب المقام كتابة تأليفا قراءة ونحوها. متأخر يعني أن يكون ها هنا متأخرا ليس في البداية، فلا نقل هنا يعني أنظم بسم الله الرحمن الرحيم، إنما بسم الله الرحمن الرحيم أنظم. ليش؟ قالوا لفائدتين في الدليل. الأولى التبرك بالبداية بذكر اسم الله سبحانه وتعالى، وذكر اسم الله جل وعلا عظيم، ذكر اسم الله جل وعلا عظيم، ومن التبرك التبرك بذكر اسم الله سبحانه وتعالى، اسماء الله جل وعلا عظيمة. هذا أولا. فهي الثانية القاعدة المقررة عند أهل الأصول وأهل اللغة وأهل البلاغة، وهو تأخير تقديم ما حق التأخير يفيد الحصر والقصر. فبسم الله الرحمن الرحيم الأصل أن نقول أنظم بسم الله الرحمن الرحيم، فقدمنا بسم الله الرحمن الرحيم وأخذنا أنظم، فصار هنا تقديم ما حق التأخير يفيد الحصر والقصر، أي حصر التبرك والبدء والاستعانة بسم الله جل وعلا، وقصر ذلك عليه. فوجب الوجوب تعلق بالمحذوف فعلا مؤخرا الناس بالمؤخرة بسم الله. الله تبارك وتعالى أعلم الله جل وعلا من أعظم اسمه سبحانه وتعالى، ولأن الأقرب أن اسم الله الأعظم هو الله وأصله إله، وحذفت همزته وأدخل عليه لام التعريف صار الله، وهو قول جمهور العلم أنه مشتق، وقيل أنه جامد، والقرب أنه مشتق لأن اسم الله جل وعلا كله مشتق. ومعنى الله أي المعبود بحق. الرحمن الرحيم اسمان من اسماء الله سبحانه وتعالى، والرحمن على وزن فعلان يدل على اتصافه بصفة الرحمة وانتشارها، والرحيم على اتصافه بصفة الرحمة أيضا ووصولها. فالرحمن أي الذي شملت رحمته جميع العباد، والرحيم التي تصل رحمته إلى العباد، أو يقال الرحمن التي شملت رحمته جميع العباد الرحمة العامة، والرحيم هو ما خصه بالمؤمنين وكان بالمؤمنين رحيما، أو يقال الرحمن رحمن الدنيا والآخرة، والرحيم رحيم الآخرة. يقول تفت فؤادك الأيام فتى وتنحت جسمك من الساعات نحتا. تفت من الفت وهو الدق والكسر بالأصابع، والشق في الصخرة يقال له الفت، والفؤاد هو القلب، والنحت من نحت ينحت من باب ضرب بمعنى البر، قد نحته أي براه، ونحتا وفتا كل منهما مفعول مطلق. الناظم هاهنا يصور الفؤاد والجسم كالشيء اليابس الصلب، ويصور الأيام والساعات كحال اليد والأصابع، فاليد والأصابع تعمل في الجسم الصلب واليابس نحتا وتفتيتا، فتصوبه على صياغة معينة وتهيئه على صفة معينة. ومثل ذلك أيام الإنسان، لأن عمر الإنسان ما هو إلا أيام، كما قال الحسن البصري يا ابن آدم إنما أنت أيام، إذا ذهب يوم ذهب ماذا بعضك. والأثر رواه أبو معين في الحلية. فهذه الأيام والساعات تدق وتكسر هذا القلب وتبري هذا الجسم، فيخرج منه على صورة معينة، لأن الإنسان يعيش في هذه الحياة ويمشي طريقا معينا، وذاك الطريق الذي يمشي والعمر الذي يعيشه هي أيامه، وهذه الأيام هي ساعات. فانصرام هذا العمر ونقصانه بمضي هذه الأيام وهذه الساعات، بمضي هذه الأيام وهذه الساعات. فاللبيب من يتفطن لذلك، فيحاول ماذا أن يستفيد من ساعاته ولياليه وأيامه. ولهذا يقول الإمام ابن القيم رحمه الله كتاب الجواب الكافي: فوقت الإنسان هو عمره في الحقيقة، وهو مادة حياته الأبدية في النعيم المقيم، ومادة معيشته الضنك في العذاب الأليم، وهو يمر أسرع من مر السحاب أي العمر، فما كان من وقته لله وبالله فهو حياته وعمره، وغير ذلك ليس محسوبا من حياته، وإن عاش فيه عاش عيش البهائم، فإذا قطع وقته في الغفلة والشهوة والأمال الباطلة كان خير ما قطعه به، وكان خير ما قطعه به النوم والبطالة، فموت هذا خير من حياته، فموت هذا خير من حياته. ولهذا قيل: لم يزل الليل والنهار سريعين في نقص الأعمار وتقريب الآجال، قد صحب نوحا وعادا وثمود وقرونا بين ذلك كثيرا، فأصبحوا على ربهم ووردوا على أعمالهم، وأصبح الليل والنهار غضين جديدين لم يبلهما ما مر به، بل هما مستعدان لمن بقي بمثل ما أصاب به من مضى. الليل والنهار، الأيام والساعات لم تزل بعاد وثمود وفرعون وقرون بين ذلك كثير، هؤلاء كلهم أصبحوا عند ربهم ووردوا على أعمالهم، وكيف حال الليل والنهار؟ صار كل من الليل والنهار جديدا كما كان من قبل، ليعمل العمل الذي سبق في هؤلاء الذين بقوا، ولم يتغير الليل والنهار. ولهذا كتب الأوزاعي إلى أخ له يقول: فقد أحيط بك من كل جانب، واعلم أنه يسار بك في كل يوم وليلة، فاحذر الله والمقام بين يديه، وأن يكون آخر عهدك به والسلام. وحد الشاهد أنه أحيط بك من كل جانب ويسار بك في كل يوم وليلة، فهي أيام وليال وساعات تمر بها. قال الحسن البصري: الموت معقود بنواصيكم والدنيا تطوى من ورائكم. ذكره ابن أبي ليلى في كتابه قصر الأمل. فمن كانت الأيام مطاياه سارت به ولا شك وإن لم يسر. ولهذا قال القائل: نسير إلى الآجال في كل لحظة، وأعمارنا تطوى وهن مراحل، ترحل من الدنيا بزاد من التقى، فعمرك أيام وهن قلائل قليلة جدا. وقال الفضيل بن الإياض لرجل: كم أتت عليك أي من السنوات؟ قال: 60 سنة. قال: أنت منذ 60 عاما تسير إلى ربك يوشك أن تبلغ أي إلى الله سبحانه وتعالى. فقال الرجل: إنا لله وإنا إليه راجعون. قال الفضيل بن عياض: كلمة عظيمة، أتدري ما هي؟ ما تفسيرها؟ قال: وما تفسيرها؟ قال: تفسيرها أنك لله عبد وإليه راجع، ومن علم أنه لله عبد وإليه راجع فليعلم أنه موقوف، ومن علم أنه موقوف فليعلم أنه مسؤول، ومن علم أنه مسؤول فليعد للسؤال جوابا. فقال الرجل: فما الحيلة؟ قال: يسيرة. قال: وما هي؟ قال: تحسن فيما بقي يغفر لك ما مضى، فإنك إن أسأت فيما بقي أخذت بما مضى وما بقي، وإن امرأ قد سار 60 حجة إلى منهل من ورده لقريب. فكلمة الفضيل بن إياض رحمه الله في هذا الباب تقرب المعنى الذي ذكره الناظم رحمه الله تعالى هاهنا. قال: وتدعوك المنون دعاء صدق، ألا يا صاحي أنت أريد أنت. الدعاء هو الطلب والنداء، طلب الشيء. والمنون جمع منية وهي الموت، ودعاء صدق مفعول مطلق مبين للنوع، وألا بفتح الهمزة مع تخفيف اللام، وهي حرف تنبيه تدل على تحقق ما بعدها، ويسميها أهل الإعراب حرف استفتاح، تدخل على الجملة الإسمية والفعلية. وإنما أفادت التحقيق لأنها متركبة من همزة استفهام ولا، فصار ألا تفيد التحقيق. ولهذا إذا دخلت على النفي أفادت التحقيق، قال جل وعلا: أليس الله بقادر على أن يحيي الموتى. هذا معنى ألا هنا. ولألا معاني أخرى أيضا، فهي تفيد التوبيخ والإنكار، وتفيد أيضا التمني، وتفيد أيضا الاستفهام عن النفي، وتفيد أيضا الأرض والتحضير، فهذا أيضا من معانيها. قال: وتدعوك المنون دعاء صدق، ألا يا صاحي أنت، أريد أنت صاحي. صاحي أصلها صاحب، فهو منادى مرخم، وحرف النداء محذوف ألا مذكور، ألا يا صاحبي، فحرف النداء مذكور، وهذا اسم مرخم، منادى مرخم. الترخيم من أنواع النداء، والمقصود حذف آخر حرف المنادى تخفيفا للكلام. وهذه تسمية قديمة، وقيل في القراءات وإن كان ليس متواترة: ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، ونادوا يا مالك، فالترخيم حذف آخر الحرف. وله شروط: أن يكون اسما معرفة، فإن كان مختوما بالتاء فلا يشترط فيه أن يكون علما، ولا يشترط فيه أن يكون زائدا على ثلاثة أحرف. فعائشة يقال عائش، وثوبة يقال يا ثوبة. أما إذا كان غير مختوما بالتاء فيشترط أن يجاوز ثلاث أحرف، وأن يكون علما مبنيا على الضم لا شك، وعند ذلك يصح فيه لغتان: لغة من ينتظر، ولغة ما لا ينتظر. لغة من ينتظر هو أن يبقي الحركة الأصلية فيها، فيا جعفر تقول يا جعفر، يعني لغة من ينتظر كأنه ينتظر أن تتم يا جعفر يا جعفر. وهو لغة ما لا ينتظر هو أن تضم الآخر، لأن العلم مبني على الضم محل نصب المنادى، يعني فتقول يا جعفر. هنا قال يا صاحي، يا صاحبي، على لغة إيش؟ من ينتظر، يا صاحي على لغة ما ينتظر. وحاصل معنى البيت أن الموتى تدعو صاحبه وإن كان في منأى عنها، فإنه إذا جاء الأجل أصابته. وقول الماضي يا صاحي بمعنى يا صاحبي، أي أن الموت تطلب الناس على ما سبق في قدر الله سبحانه وتعالى، ولا شك أنها إن كان تطلب فلانا فهو صاحبها. وما رأيك أو ما ظنك إذا كان من صاحبه يطلبه ويبحث عنه وهو لا يدري؟ فلا شك ولا ريب أنه يصيبه ويصل إليه بأسهل الطرق. ودلت الآيات على أن الموتى يعني تدعو صاحبها وتمشي إليه. قال جل وعلا: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموتى ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. فالموت قريب من الأبد. قال صلى الله عليه وسلم: الموت أقرب إلى أحدكم من شسر نعله. وجاء في الحديث حديث سمرة بن جندب أن النبي صلى الله عليه وسلم مثل طلب الموت للإنسان، ومثل من يفر من الموت، والموت ماذا؟ تطلبه وتدعوه، كما قال: وتدعوك المنون دعاء صدق، ألا يا صاحي أنت، أريد أنت. فقال في الحديث: مثل الذي يفر من الموت كمثل الثعلب تطلبه الأرض في دينه، فجاء يسعى، الأرض تطلبه بدينه، فجاء يسعى حتى إذا أعيا وانبهر دخل جحره. ما إن دخل جحره وارتح قالت أرضه، كلمته الأرض: يا ثعلب ديني، هات ديني. فخرج الثعلب وله حصاص، يعني شدة في العدو وحدة في العدو، فلم يزل كذلك حتى انقطعت عنقه فمات. هذا الحديث يروى من طريق سمرة بن جند، ورواه الطبراني من جمع الكبير المعجم الأوسط، ورواه أيضا البيهقي في الشعر الكبرى، ورماه وكذلك العقيلي في الضعفاء، وأبو طاهر في جزء من جزء الحديث من أجزاء الحديثية، وابن الجوزي في العلل المتناهية، ذكره الدينمي في الفردوس، سند الفردوس، وضعف الآخر، ضعف هذا الحديث لأنه من طريق معاذ بن محمد الهذلي، وهو متكلم فيه ولا يتابع عليه، وفيه ضعف. وإن كان جاء من طريق آخر عند الله المزي في كتاب الأمثال، ذكره من سند آخر ومن طريق آخر، وفي سنده أيضا كلام، فبعضهم يحسن بمجموع الطرق، لكن الأقرب أن الحديث هذا ضعيف مرفوعا. ورجح البيهقي والعقيلي في الضعفاء أنه موقوف، أنه موقوف على سمرة بن جندب، وحتى الموقوف فيه أنعنت الحسن البصري عن سمرة، وقد تكلم في سفائه عنه. أضف إلى ذلك أنه عنعن، وهو مدلس كما هو معلوم، لكن كمثال ومثل يقرب المعنى فهو واضح. ومثل بالأرض لأنه لا منأى ولا محيد للإنسان لهذا الثعلب من الأرض، ما يستطيع أحد أن يفر إلى شيء غير الأرض. وهذا مثل يقرب به قضية الموت تقريبا واضحا وظاهرا: وتدعوك المنون دعاء صدق، ألا يا صاحي أنت أريد أنت، أراك تحب عرسا ذات خدر، أبت طلاقها الأكياس بتا. يعني يظهر منه أنه لا يوجد منه حرص على من ينفعه، أو فيه تفريط من حيث الميل إلى أمور وعدم التفرغ للعلم حق التفرغ، فكان فيه شيء من التفريط. أراك تحب عرسا، عرس بكسر العين بمعنى عروس، والعرس هي امرأة الرجل، ويطلق على الرجل أيضا، ويطلق على لبؤة الأسد، وجمع عرس أعراس. والمراد بالعرس ذات الخدر هنا الدنيا، وأما الخدر فهو بكسر الخاء، وهو ستر يمد للجارية في ناحية البيت. فمثل الناظم هنا الدنيا بالمرأة عند زوجها حيث تكون في خدرها، وهو الستر الذي يمد لها في ناحية البيت. ومثل هذا يميل إليه كثير من الناس. وقول أبت طلاقها، البت هو القطع، والأكياش جمع كيس، وهو الفطن الذكي الذي يعلم حقائق الأمور فينزلها منزلها ويحكم التصرف معها. ويقال أيضا الكيس العقل. فيشير الناظم هنا إلى ما يراه من حال الإنسان، وهو الميل إلى الدنيا وحبها والتعلق بها، كتعلق الزوج بعروسه في خدرها. وقد جاء تمثيل الدنيا بالعروس في كثير من الآثار، والكيس هو الذي يطلق هذه الدنيا ولا يرتبط بها ارتباطا يفسد عليه آخرته. وفي الحديث في ذكر الثلاثة الذين لا ترفع لهم دعوة أو لا تقبل لهم صلاة، ذكر وامرأة ورجل تحته امرأة سيئة الخلق فلم يطلقها. والحديث في سنده قال لكنه طرق يحسن بها. فكيف حال الدنيا؟ لا شك أنها فيها من الأسواء والأدواء ما فيها، فالعاقل يطلق هذه الدنيا ولا يرتبط بها. الكيس هو من بت وقطع تطليقها، تطليقها قطعا الثلاث الذي لا رجعة فيها. ولهذا قال علي رضي الله عنه ويحدث الدنيا ويقول أن حلاوتها مر، تضحك اليوم وتبكي غدا، فاشهد أني قد طلقتها ثلاثا لا رجعة لي فيها، أو كما قال رضي الله تعالى عنه. وإلى هذا أشار سبحانه وتعالى في قوله كلا بل تحبون المال حبا جما، والمال من أمور الدنيا. وقال جل وعلا في بيان مصير أهل الكفر وسببه ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة. وقال صلى الله عليه وسلم إن هذه الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها فناظر ما تأملون فيها. فميل الناس واضح واضح، وميلهم من الدنيا وتعلقهم بها واضح. فالكيس الفطن هو الذي يطلقها ويبت طلاقها. قال بعد ذلك تنام الدهر ريحك في غطيط بها حتى إذا مت انتبهت. الدهر هو الزمن الطويل، وويحك أصلها وي، فوصلت بحاء مرة وبلام مرة، ويح يقال ويل. وقد تلحق أيضا بها الباء مرة والسين أيضا، وهي كلمة رحمة وترفع على الابتداء ويصح نصبها بفعل مضمر. نعم. وكذلك قوله نعم ويصح نصبها بفعل مضمر، وعلى الرفع إذا قلنا ترفع ويح وهي نكرة، فالمسوغ للابتداء بها نكرة التعظيم الذي يفهم من التنوين أو التنكير. وهذه كلمات تجري مجرى الأمثال، تجري مجرى الأمثال. قال وغطيط، الغطيط يقال غاط في النائم أي صات وأحدث صوت، بمعنى صار له صوت من شدة نومه واستغراقه في النوم، ولهذا يقال غطه في الماء يغطه ويغطه إذا غطسه. بها حتى إذا مت انتبهت، وهذا وصف لهذا الاشتغال والغفلة في الدنيا بشدة نوم النائم، وفيه إشارة إلى اشتداد أو شدة اهتمام هذا بالدنيا وانغماسه فيها إلى حد أنه صار كحال النائم اشتد نومه وعدم انتباهه لوجود من حوله بحيث يرون سوء تصرفه فأحدث صوتا بل أصواتا. ولا شك أنه لو كان صاحيا مستيقظا يعني ما يقول ويفعل ومن حوله لا يحدث مثل هذا، ولكن لما استغرق في النوم صار يفعل هذا وهو لا ينتبه. كذلك الذي اشتد تمسكه بالدنيا وغفل فيها صار يعمل أعمالا لا ينتبه، حاله كحال هذا النائم الذي استغرق في النوم إلى حد الغطيط فصار له صوت من شدة نومه. وحاصل البيت أن حال الإنسان الاهتمام بالدنيا والاستغراق في ملذاتها حتى صار حاله كالنائم الذي صار له غطيط فلا يفيق ولا ينتبه حتى يعني يصير إلى هذا الحال في هذا النوم، كما قال سبحانه وتعالى: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة وقائلها. حتى إذا مت انتبهت، إذا مات انتبهت، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون. وقال جل وعلا: من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكون من الصالحين. وجاءت سكرة الموت ذلك ما كنت منه تحيد. فلما يأتي يريد ماذا؟ أن يعود، وهيهات هيهات. فكم ذا أنت مخدوع، وحتى متى لا ترعوي عنها وحتى. وكم ها هنا خبرية، إخبار التكفير، تفيد الإخبار عن خداع الإنسان بهذه الدنيا واشتغاله بها. والخدع إرادة المكروه به من حيث لا يدري، يقال خدعه إذا أراد به المكروه فأصابه به أو لا، من حيث لا يدري المخدوع. فهذا المخدوع بالدنيا يراد به المكروه من حيث لا يدري، وهو الذي يوقع نفسه بذلك. وترعوي أصله رعوة، والمصدر الرعو والرعو والرعو، ويقال الرعوة والرعوة والرعوة مصدر رعوة، ويقال الرعوة أيضا والرعوة والرعواء والرؤيا بالضم. والمراد به النزوع عن الجهل وترك الجهل وحسن الرجوع عنه، ويقال قد ارعوى أي نزع عن الجهل وحسن رجوعه عنه. والناظم يخبرها هنا عن انخداع الإنسان بالدنيا ووقوعه فيما فيها من مطبات وسقطات، ويستفهم الواحد فينا متى يرعوي وينزع عن جهله ويترك جهله ويجتهد في تحسين رجوعه إلى الحق. وهذه معان دلت عليها آيات كثيرة، كما قال تبارك وتعالى: ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. يعني يوم القيامة أهل النفاق ينادون أهل الإيمان: كنا معكم في الدنيا نقول لا إله إلا الله، فقالوا لا، ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأمان حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. قال قتادة: كانوا على خدعة من الشيطان، كانوا على خدعة من الشيطان. فكم ذا أنت مخدوع وحتى شاء متى لا ترعوي عنها وحتى. طيب، لعلنا نكتفي بهذا إن شاء الله لمضي نصف الساعة. نعم.